القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الفل الفل الفل، يا أجنح أبيض بسمي الكل، من قلت البارح بستنى لحظة ما تمن أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أطل. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل الفل. أهلا بك في لقاء الجمعة الذي نستمع فيه إلى فقرات منوعة أعدتها لك أسرة البرنامج. معك اليوم منى خليل. ونبدأ مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. رسالة اليوم كتبتها لي مراهقة من صعيد مصر بمحافظة أسيوط، حروف اسمها طه سين ميم، وتقول فيها: ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذه الرسالة إليك خوفا من أن تحتقريني بمجرد قراءتها. أنا إنسانة في عذاب مستمر، عمري 18 سنة، حاصلة على دبلوم ثانوي فني عام 1991، أعاني أنواعا كثيرة من المشاكل المنزلية مع أبي وأمي، ولا أعرف عن أي مشكلة أحدثك يا سيدتي، لأني أنا نفسي لا أستطيع أن أحدد مشاكلي، ولا أعرف هل مشكلتي عاطفية أم اقتصادية، فأنا محرومة من جميع متع الحياة التي تتمناها أي فتاة في سني، محرومة من اللبس والفسح والخروج. أنا أعلم أن الحياة ليست في حقيقتها لبسا وفسحا، ولكن هذا جزء جميل من الحياة أنا محرومة منه. أنا أيضا محرومة من الحب. تصوري يا سيدتي أني محرومة من الحب الذي تعيشه أي بنت في مثل سني، الحب الذي يؤدي إلى الحياة الزوجية السعيدة التي أحلم بها. أعطاني والدي الثقة، وأريد أن أكون عند حسن ظنه في. أشعر أني لو فكرت مجرد تفكير في أي شاب، حتى في الذين يتقدمون لخطبتي، أشعر بأني أخون الثقة التي وضعها في أبي. خبريني يا سيدتي، لو أني فكرت في أي شاب، أو فكرت في الحب الذي أسمع عنه وأرى نماذج منه في التلفزيون، وأسمع عنه من صديقاتي التي بعدت بيننا الأيام بعد انتهاء الدراسة، أو إذا عبرت عن مشاعري نحو أي شاب، هل يكون هذا حرام؟ هل يكون خيانة لأبي ولثقته في؟ أنا حائرة وتائهة، وكل يوم يمر علي أزداد ضيقا ومللا من حياتي، حياتي الجامدة التي لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التغيير. وأحب أن أعرفك أننا أسرة كبيرة العدد، من 7 بنات وولد واحد وأبي وأمي، وأنا ترتيبي الثالثة بين البنات. أرجوك يا سيدتي أن تهتمي برسالتي، لأنها ليست مشكلتي وحدي، وإنما مشكلة أخواتي كذلك. يا ابنتي طه سين ميم، إنها ليست مشكلتك ومشكلة أخواتك فقط، إنما هي أيضا مشكلة بنات جميع الأسر محدودة الدخل وكثيرة العيال. ومعنى الدخل المحدود مشقة الحصول على ضرورات الحياة. أما الكماليات التي تهفو نفسك إليها مثل اللبس الأنيق والفسح والترفيه، فلا سبيل إليها مع 7 بنات وولد ودخل محدود، ولكل نصيب في الحياة. قبلك بنتان وبعدك 4، غير الأم والولد. وتأكدي أنك إذا كنت تعانين من الهم قراطا واحدا، فإن أباك يعاني 24 قراط من الهم الثقيل، كان الله في عونه. ومن الطبيعي يا ابنتي أن أسرة فقيرة بهذا الحجم الكبير لن تخلو أبدا من المشاكل اليومية، وبالنسبة للمراهقات أمثالك فإن الأعباء والمتاعب الاقتصادية تختلط بالمشاعر العاطفية الشخصية وتجعل الحياة عبئا ثقيلا، كما هو حالك وحال أخواتك البنات الست الأخريات. أما سؤالك هل إذا فكرت في أي شاب أو فكرت في الحب يعتبر خيانة لثقة والدك فيك، فإني أذكرك يا ابنتي أن طبيعة الإنسان أن يتمنى ويحلم بما يتمناه، وبالطبع فإن أحلام المراهقات تنحصر غالبا في حب شاب مثالي ينتهي إلى زواج سعيد، وليس في هذه الأحلام والتمنيات خيانة فعلية لأبيك ولثقته فيك. أبوك يريد أن يحميك وأن يحصنك من الوقوع في الخطأ أو أن تتورطي في علاقة محرمة باسم الحب الوهمي والأمل الكاذب، فلا داعي للحيرة وعذاب النفس، ولا داعي لأن تحجري على آمالك الشريفة. واصبري ولا تقلقي، فقبلك أختان أكبر منك وسوف يأتي دورك بعدهما، وأنا أدعو معك ومع أمك وأخواتك أن يعين الله أباك على وقته ويخفف عنه وطأة الحمل الثقيل، وما كان من نصيبنا سيكون لنا بإذن الله. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف وهاني الهواري الإخراج وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. أهلا يا غادة، جاي لنا تسهروا معانا أنت وأشرف؟ يا ألف مرحب. وتتعشوا معانا طبعا. لا لا لازم، خلاص في انتظاركم. إيه هو ده؟ إيه تعشوا دي؟ امسك انت المطبخ بقى. الله، في ايه وفاء؟ في انك انت مندفع يا عبد الغفور ومش همك اللي بيتعب. دي غاده واشرف حبايبنا. انت مش عزمت؟ امسك انت بقى المطبخ، انت واختك مسرات. هتيجي معايا يا سهيله؟ هي وفاء قالت لي عشان اروح. لا مش رايحه. انت بتقولي ايه؟ هو احنا عندنا الكلام ده ولا انت غريبه؟ خلاص هروح معاك يا غادة، وأشرف هيجي من بره على هناك. وكويس إن أيمن مش هنا، ما كنتش هقدر أسيبه لوحده. ربنا ما يحرمكم من بعض. هلو أي ابن حبيبي، عمته جايبهولي بكرة. يا حبيبي روحي وعقلي هينوروني. إيه رأيك يا سهيلة أخد معايا إيه؟ متهيألي حلويات شمية ولا فاكهة، مش يبقى أحسن؟ هي اللي تشوفيه يا غادة. أخد فاكهة. تعمل ايه للعشاء يا وفاء؟ ما تسألنيش. طب نتفاهم. لا سيبني بقى أواجه الظروف. ظروف؟ هو العشاء ده تعبلك نفسيتك؟ سلوكيات بشرية. ده سلوك حميد، كرم الضيافة. أنا بقى ما بحبش المفاجآت، وانت عارف كده كويس. عارف، وتقدري تعودي تستريحي. وهي مسرات هتقدر تتصرف لوحدها؟ لا انت ولا مسرات يا وفاء. امال انت بقى اللي هتدخل المطبخ ان شاء الله؟ اكيد طبعا. لا الله، ده انت قلت الغادة انهم يتعشوا معانا. وحيتعشوا هما، بس يوصلوا اخد رأيهم في الاكل اللي يعجبهم اتصل اعمل اوردر. احمدك يا رب. انت رايحة فين يا غادة؟ الفكهاني اهو. عارفة يا سهيلة. امال سيدة وراحة على فين؟ المحل اللي بعده. ده مش فكهاني ولا حلواني. ايوة تعالي بس. اهلا غادة. اهلا سهيلة. ايه ده؟ ايه اللي انت جايباه معاكي ده يا غادة؟ احطه فين يا وفاء؟ طب هاتي عنك. اتفضلي. ده سخن قوي. هو في ايه يا غادة؟ ده فراخ مشوية وكفتة فراخ. الله، ليه بس كده؟ مفيش فرق، والمطعم في طريقي واحنا جايين. غادة بتعتبر ان كلكم واحد ومفيش فرق. تمام، وما نقدرش طبعا نكسفها. وفاء. ايوه يا عبد الغفور. ادخلي بقى اطفي البوتاجاز. لا والله. رفقا بأرحامكم مع لقائي الأسبوعي وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وتبقى الهجرة النبوية الآية الكبرى لما فيها من أحداث وتخطيط ودهاء ورعاية من المولى سبحانه وتعالى، دروس كثيرة جدا مستفادة من الهجرة، تحدثنا عن بعضها، واليوم نكمل هذه الدروس من مواقف للمرأة، دور للشباب، معاني للصداقة الحقيقية التي جمعت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسيدنا أبو بكر الصديق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة أكثر مما يتخيل أي إنسان. ليه؟ لأن إحنا لو حطينا سيدنا وحبيبنا النبي قدوتنا قدام عينينا هينصلح حالنا. والله أنا بيتهيأ لي إنه هو الطريق إلى محبة الله، بل هو فعلا الطريق، لأن الآية بتقول لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني إذن اتباع منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحل الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذية الكفار ويتحمل ما لا يتحمله بشر. ده يدينا درس إن الزوجة والزوج في الحياة اللي احنا عايشينها يصبروا على بعض شوية ويتحملوا بعض شوية. ليه هو مش طايق لها كلمة وليه هي مش قادرة تتحمل منه أي موقف وهو راجع من شغله تعبان؟ احنا برنامجنا اسمه رفقا بأرحامكم، يعني لازم نخلي بالنا من بعض شوية. مش الزوج والزوجة بس، والله احنا بنقول لو كل إنسان حتى في مجال العمل يعني نتقي الله أولا ونصبر في ضغوط، في حالة اقتصادية ممكن يكون بيمر بيها بعض الناس مضايقاهم شوية، ولكن الصبر والرضا يا دكتورة والهدف اللي أنا حطاه لنفسي وهوصله بإذن الله بس بنوع من الصبر والتحدي والعمل. والصبر ثوابه إيه؟ الصبر الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إيه بغير حساب؟ يعني يوم الأيام هخش من الباب المميز لا هقف في وقفة يوم قيامة ولا تطير صحف ولا ميزان ولا صراط ولا أي حاجة، هدخل الجنة بصبري على أي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بصبري على حد أذاني في عملي، بصبري على الزوج، بصبري على الأولاد وتربية الأولاد. كل ده بتعلمه وأشوف إزاي اتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل قد إيه في سبيل الدعوة إلى الله. أي نعم الدعوة كانت سرية الأول، لكن تحمل كثيرا حتى تصل الدعوة إلى المستوى اللي احنا شفناه بعد كده. وبرغم كل الضغوط التي تعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش ده بيأثر على أهل بيته. يعني احنا بنشوف دلوقتي بعض الناس أو بعض الرجال يعني في مجال عملهم في مشاكل وفي تحديات وده بيروحوا بيه للبيت فبينعكس على أهل البيت. مفيش حد بقى بيتحمل. ليه؟ أنا شايفة أن ده قلة إيمان وبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطالما أنا بعت وما حطتش النبي صلى الله عليه وسلم قدامي قدوة إن هو كان بيعامل أهل بيته إزاي، كان بيخيط الحذاء بتاعه إزاي، كان بيقم المنزل، كان بيساعد أهل بيته، لإيه المانع أنك تساعد أهل بيتك؟ لن يقلل من مكانتك أبدا. طيب هتعلم كمان من الهجرة النبوية المشرفة الصديق وقيمة الصديق. يعني إيه لما يبقى سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم معاه سيدنا أبو بكر الصديق ودخلوا الغار، قال له استنى يا رسول الله استنى، فدخل لقى فتحات عايز يشوف في حشرة في حاجة تأذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حط القطعة اللي موجودة من القماش معاه سد بيها فتحة، طب والفتحة الثانية بإحدى قدميه، طب والثالثة بقدميه الأخرى، ثم جلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أبو بكر فلدغته عقربة لدغت أبو بكر فمش قادر يتكلم عشان الرسول صلى الله عليه وسلم نايم. نزلت دموعه على خد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا أبو بكر؟ قال لدغتني عقربة يا رسول الله ولم أشأ أن أوقظك. شفتي حبه ازاي؟ حب الصديق. نتعلم منها قيمة الصديق الوفي، لما نلاقي حد بيحبنا نتمسك بيه. والقرآن ذكر فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. جاء مرة واحدة الصديق وكأني لو لقيته أتمسك بيه قوي لأنه هيبقى نادر الوجود، مش هلاقيه ولا هيتكرر تاني. عشان كده بنقول لأولادنا لو لقيته صديق وفي، خلي بالكو الأب والأم لو كنتوا أصدقاء لبعض خلي بالكو من بعض وحاجوا على بعض واحتووا بعض ورفقا بأرحامكم. بدور شهر بدور والتوعية بمخاطر الختان ولقاء لهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين. دكتورة سحر، أنشطة عديدة من خلال حملة احميها من الختان في فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. الحقيقة شهر بدور كان شهر مليء بالأنشطة واللقاءات والندوات وورش العمل والقوافل الطبية، واختتم بحملة طرق أبواب. الهدف من هذا الشهر، شهر بدور، هو تذكير الناس ودق ناقوس الخطر بأهمية التوقف تماما وإعلان كل قرى مصر خالية تماما من إجراء عملية الختان، وده الهدف الأسمى اللي احنا بنسعى من خلاله، لأنها طبعا عادة ضارة ولا تمت للدين بشيء. أعتقد أن احنا من خلال الأنشطة المتعددة بدأنا الشهر بلقاء ندوة جماهيرية كبيرة جدا شرفنا بالحضور فيها سيادة المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري وهو أيضا طبيب، والأستاذ الدكتور رئيس جامعة سوهاج، والمعالي اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، وكل القيادات التنفيذية وأعضاء الجمعيات المجالس الجمعيات الأهلية والرائدات ومديري التنفيذيين. الهيئة كان الحضور في حدود 250 في مبنى المحافظة. كان الإعلان عن الحملة التي اتخذت لها شعار احميها من الختان، وبالتزامن مع هذه الندوة كان هناك قافلتين طبيتين تسقفتين توعيتين نزلوا للقرى في نفس التوقيت، تضم كل قافلة رجل دين مسلم ورجل دين مسيحي وطبيبة نسائية وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي قانوني. الهدف كان ان احنا في نفس التوقيت نعمل نوع من يعني دق ناقوس الخطر بهذه العادة. والحقيقة فعلا الحمد لله في محافظة سوهاج أعلننا قريتين خاليتين تماما من عملية الختان، وده حاجة كويسة جدا، واحدة مركز سوهاج والأخرى في مركز المراغة. نتمنى عندنا 52 قرية في محافظة سوهاج قرى أم وحوالي 263 قرى توابع ونجوع. بنتمنى من خلال الأنشطة المكثفة هذا الشهر أن نرتفع بعدد القرى التي تعلن لا للختان وترفع شعار احميها من الختان. عزيزتي المستمعة، تعالي نبدأ بأنواع من الأطعمة غير النمطية لأبنائنا، ونبدأ عام دراسي جديد بتغذية سليمة مع خبيرة التغذية نهى علي. هو احنا مبدئيا ان احنا محتاجين بس ندخل شويه الياف جوه الاكل بتاعنا، فمحتاجين مثلا ايه نوع العيش اللي احنا بنحطه. هو يعني الولاد عاده بتزهق من النمطيه، ان احنا برضو عندنا هم صنفين ثلاثه كل يوم بنحطهم في المدرسه، اللي بصي عباره عن كام يوم اصلا، يعني ولادي حرام عايشين معظم حياتهم في المدرسه وشويه صغيرين جدا بعد كده هم اللي في البيت. فطبعا ده بيزهق شويه ان النمطيه في نفس النوع بتاع الاكل اللي احنا عاملين كل يوم بنكرره. الحاجه الثانيه كتير قوي من الامهات اللي هي بتشتكي بتقول اصل هم عايزين ياكلوا حاجات تانية من الكانتين، او اصل صحابهم مش عارفه يجيبوا ايه ومعاهم اكياس مش عارفه الوان ايه وحاجات كده. دي حاجه تانية هنتكلم برضو عليها النهارده، ان احنا ازاي نخلي الشكل ده بريزنتبل او شكله لطيف علشان الولاد ما يحسوش ان كل يوم هما حرام عندهم سندوتشين جوه كيس بياكلوه، واللي جنبها بقى معاها مش عارفه بسكوت على شكل ورده ومش عارفه مين على شكل قلب، والحاجات اللي هي اللي بتفرق جدا مع الاطفال، وبيحسوا طب انا مش عايز اكل ده عايز اكل زي. دي طبعا مشكله كبيره جدا وموجوده طبعا وورلد وايد على مستوى العالم مش بس عندنا في مصر، بس لنا اخطاء كتير قوي بنعملها. اول حاجه مثلا خطا كتير قوي بشوفه ده الاكتريه يعني الموجوده عندنا، اللي هو الفطار عادة بيكون يا إما بنفطرش، وأنا بتكلم علينا إحنا، لو عايزة ولادي يأكلوا أكل صحي ما ينفعش أنا أبقى باكل جانك وكلام يعني مش كويس وأحي، وبعدين أطلب من ولادي إن هم يأكلوا أكل صحي. فأولا الفطار ده مأساة، لأن كتير جدا من الناس ما بتفطرش أصلا، ولو فطر بتفطر حاجة أي كلام، تروح مثلا تاكل حاجة من البيستريز مثلا دينش كرواسون مش عارفة شوكولاتة كوباية قهوة، يقولوا احنا كده افطرنا وممكن بقى نغمس فيها شويه بسكوت كمان ونسقس ناكله وكده بقى يا ده احنا كلنا كمان مش شبناش بس. فطبعا دي مشكله ان اولادنا شايفيننا، وبعد كده احنا بنطلب منهم لازم تاكل قبل ما تروح المدرسه. ما ينفعش يعني انا قاعده في البيت او انا رايحه الشغل مالكش دعوه، ما ينفعش. يعني انا بفضل موضوع الفطار ده نصحى الصبح بدري حتى لو كان 10 دقايق بس بدري، نقعد مع بعض نفطر احنا الاثنين مع بعض ونفطر اكل يعني اللي انت عايزه تاكليه لولادك كليه. لو انت هتاكليهم حاجه زي زبادي مش لازم يبقى عامل لهم وليمه يعني على الصبح ولازم ياكلوها، الواحد يبقى صاحي مش طايق نفسه، بس على الاقل مثلا حتى لو كوبايه زبادي مثلا ممكن موزه تفاحيه وكوبايه لبن حاجه بسيطه وناكلها كمان معاهم، هيحسوا ان نشاركهم في نفس الاكل. دي حاجه مهمه قوي. يعني السمك ده مفروض ناكل من مره لمرتين في الاسبوع ده على الاقل. يعني الحاجه الثانيه الالياف، بقينا بقى بناكل العيش بقى البيتي بان بقى اللي هو او الكايزر اللي بنجيبه من الفرن، بطلنا خالص ان احنا ناكل العيش البلدي. بنشرب عصير كتير جدا، كتير قوي من الاهالي يقولوا لي ده انا ابني بيشرب عصير طول الوقت، ودي مشكله المشاكل الكبيره جدا اللي بعد كده من كتر شربه لبن وعصير بيشبع. طبعا اللبن والعصير ده اللبن اكل هو مش شرب. الحاجة التانية كمان ان العصير مش المفروض ان احنا نشرب منه كتير. العصير ما فيهوش الالياف اللي احنا بندور عليها، الفايبر او الالياف اللي احنا بندور عليها، وعشان كده مثلا انا ممكن اديكي 4 أو 5 كوبايات برتقان تشربيهم، بس لو اديتك 15-20 برتقانة اللي بيعملوا 4-5 كوبايات دول استحالة، عشان وجود الالياف اللي جوه اللي بتحسسنا بالشبع. دي مهمة جدا، ودي بقى الجهاز الهضمي اللي بيخلي الاكل ما يتحرقش بسرعة. الاكل بيتحرق بالراحة غير لما ادي حاجة تتحرق كويسة جدا وكل حاجة صحية، بس تتحرق بسهولة جدا. لو اتحرقت خلاص انا بحتاج بنزين من اول وجديد، ده بيعمل لي مشاكل كتيرة قوي بعد كده في بقية اليوم. نحن معك. عزيزتي المستمعة، إليك الطريقة المثلى لتنظيف المطبخ مع خبيرة التغذية الشيف حنان مدحت. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي ننظف البيت من مطبخنا، حلقتنا بعنوان نظافة منزلك من مطبخك. في حاجات كتير ممكن بتتوه عننا واحنا مش عارفين نستعملها ازاي. النهاردة هنقول خلطات بسيطة للتنظيف، وهنستعمل فيها قشر الليمون، وهنستعمل فيها ملح الليمون والخل والكربونات. البوتاجاز من الحاجات اللي دايما بتعصلك معنا شوية في التنظيف وبتتعبنا، هنقول خلطة سريعة وهتفيدك ان شاء الله. هنقوم بتسخين الفرن بتاع البوتاجاز، يعني هنشغل فرن البوتاجاز يا جماعة، والصاج اللي فوق ده هيبقى سخن طبعا مع سخونية الفرن. هنجهز خلطة بسيطة عبارة عن نص كوباية خل، ربع كوباية منظف اللي بنستعمله للمواعين عادية جدا للأطباق، مع كوباية عصير ليمون أو نص كوباية ملح ليمون. هنضيف ده كله مع معلقة كربوناتو. هنستعملها ازاي؟ الخلطة دي كلها هتكون مع بعض ونحطهم على البوتاجاز من فوق مكان الشعلات ونسيبه شوية مع سخونية الفرن ده شوية، وبنلاقي الدهون دي اتفتتت وابتدت تدوب وابتدت تنضف. ببساطة جدا بالسلك اللي بتستعمليه في غسيل المعادن تقدري تنضفيه كويس قوي، هتلاقي لمعة هايلة معاكي، هتلاقي نشيل الدهون هايلة. الخلطة دي تنفع للشفاط، الدهون اللي خصوصا بعد الشوي وبعد استعمال حاجات التحمير بنلاقي الشفاط عليه كمية دهون والمروحة بتاعته، نقدر نستعمل لها نفس الخلطة دي وهتساعدنا جدا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج، إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، كالعادة لازم أجي أفضفض لكم أنتم بالذات. على فكرة أنا راجل مش رجعي، يعني مع الجديد ومع التطوير وكمان مع الموضة. طبعا الإنسان لازم يساير العصر ويواكبه بس بما يتناسب معاه، واخدين بالكم يا حضرات؟ بما يتناسب معاه. نفسي بقى أحلام مراتي تقتنع بالكلام ده. إزاي؟ أنا هحكي لكم الحكاية من طقطق لحد ما أقول لكم سلام عليكم. في يوم من الأيام يا حضرات لقيت أحلام دخل عليا بلبس غريب وعجيب وبشكل أغرب. تصدقوا؟ أنا في الأول ما عرفتهاش والله، وبعدين قلت لها إيه ده يا أحلام؟ إيه اللي أنت لابساه ده يا أحلام؟ إيه يا عبدو؟ حلو يا عبدو صح؟ قول يا عبدو، قول قول قول إن اللبس ده هياكل مني حتة. صح يا عبدو؟ صح صح. حتة إيه يا أحلام؟ ده لبس بنت عندها 15 سنة. ثم إيه الألوان دي؟ إيه الألوان اللي كلها فوسفور دي؟ لا يا أحلام طبعا مش حلو خالص، ومن غير زعل. اخص عليك يا عبدو، دايما كده كسر بخاطري وكسر نفسي. أنا بكسر بخاطرك برضو يا أحلام. أنا بقولك الحقيقة لأن جوزك اللي مفيش حد هيقولها لك، مش عايز حد يضحك عليك ولا يسمعك كلمة مش حلوة يا أحلام. على فكرة يا عبدو اللبس ده بقى طلع موضة، والألوان دي كمان اللي مش عاجباك موضة 2019، يعني أنا ماشي على الموضة وده شيء يفرحك ويسعدك. الموضة اللي أنا أعرفها يا أحلام اللي تتناسب معايا ومع سني. لما أنت تلبسي كده يا أحلام غدا بنتك بقى تلبس إيه؟ لا لا يا أحلام، اختاري ملابسك صح، ملابس تتناسب معاك مش عشان الموضة أجري وراها وخلاص. قول يا عبدو بقى إنك أنت بتغير علي. صح صح صح. طبعا بغير عليك يا أحلام، بغير عليك عشان بحبك، وعلشان بحبك مش عايز أي حد ينتقدك. يا أحلام الإنسان مش بالموضة ولا بالمبالغة في ملابسه، الإنسان بشخصيته بعلمه بثقافته بعقله بتعاملاته مع الناس. مش معنى كده اني راجعي او ضد الموضة، لا بالعكس انا مع الموضة بس اللي يناسب كل واحد. فهمتي يا احلام؟ وخلص الحوار يا حضرات. بس كالعادة احلام زعلت مني شوية، لكن الحقيقة بعد كده اقتنعت بكلامي. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، انا غلطان؟ وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.